et qui médite et qui ne médite pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des sept grands péchés parmi lesquels il cite l'atteinte à l'honneur des femmes vertueuses. Allah a dit: ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, sont maudits dans la vie ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. N'est-il pas une honte de voir un barbu avec tous les aspects et les attributs extérieurs de la respectabilité, et que l'on prend pour un savant ou un homme sage jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche et qu'on entende ses paroles pour comprendre qu'il est un bavard malfaisant? Dans nos jours, le savant a préparé les feuilles et les stylos pour les insultes, et il a fait de sa langue une épée. Y a-t-il une repentance après le regret? Y a-t-il une repentance après le regret? Allah a dit: sans la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment se serait abattu sur vous à cause des calomnies dans lesquelles vous vous êtes fourvoyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jugement et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté de deux tombes nouvelles et il a dit: tous les deux sont châtiés et ils ne le sont pas pour grand chose. L'un d'eux était médisant et l'autre ne se purifiait pas de l'urine. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit: la médisance, l'insulte et le fait de se mettre à plusieurs contre un sont en enfer. Et Allah, le Tout-Puissant, a dit: ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, alors il ordonne la turpitude et le blâmable. Et sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi malaka faqaha وعافى وغفر وانشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتم حبه وما ظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عن معنونها وزجر، واعلموا ان الدنيا دار الممر وان الاخره دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم وتهيئوا لعرضكم وحسابكم على ربكم. إخواني الكرام، الإسلام بارئ من النميمة، بارئ من الحسد، بارئ من الغلو. الإسلام دين المعاملة، الإسلام دين الوئام، الإسلام دين الأخوة، الإسلام دين الصح، لا الكذب والغيبة ولا النميمة. والإسلام معامل مع كل من هو نصراني أو يهودي أو مجوسي، وهو الإسلام ودين الأخلاق مع كل واحد، مع جميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى مكلف بالأرزاق إلى جميع المخلوقات، البهائم، الطيور، الإنسان، ولكن المعاملة بين البشرية يخص تكون معاملة زينة، ماشي هذا يهودي ولا هذا مسيحي ولا هذا مجوسي، لا، سيدي ربي ما يقبلش هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، بارئ من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من وراء دار قائمة فيها المسلمين، فيها اليهود، فيها المسيحيين، قال كل بدينه، اللي بغى يمشي شنو غا يمشي، اللي بغى يمشي الكنيسه يمشي، اللي بغى المسجد، ولكن المعامله ديال الاسلام، لان الاسلام مرتكز على الاخلاق.